بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة مع خلق وأدب من آداب الإسلام العظيمة. فمن أعظم أخلاق الإسلام الكرم والجود وحسن الضيافة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، حتى كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيأتيه الرجل فيعطيه غنما بين جبلين. وأخبر أنه لو كان عنده مثل الجبل ذهبا ما بات ليلة إلا وقد أنفقه في سبيل الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم عيشا، وأنعمهم قلبا. قال أبو حاتم: والعرب لا تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، حتى إن أحدهم سار في طلب الضيف الميل والميلين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. ومقابل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خياركم من أطعم الطعام، خياركم من أطعم الطعام. قال أبو حاتم: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد، وانقاد له قومه، ورحل إليه القريب والبعيد والقاصي، لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام له جفنة لها 4 حلق، وفي رواية كان له قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال. وأول من ضيف الضيفان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان أول من ضيف الضيفان إبراهيم. وقد حكى الله عنه ذلك، قال سبحانه: هل أتاك، أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، أي لا يعرفهم لأنه لم يرهم قبل ذلك. وهذا فيه أن الضيافة تكون لمن يعرف الإنسان ولمن لا يعرف. ولذلك قال أبو هريرة لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه، فتنحى ونزل ففرش طعامه، ثم دعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله، انزل علينا وكل من ضيافتنا. فقال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون. وذلك قال عبد الله بن الحارث: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم. قال: فراغ إلى أهله، فأي انسل خفية وفي سرعة، فجاء بعجل سمين، أي من خيار أهله، من خيار ماله، وفي صورة هود، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي مشوي على الحجارة، وهذا أطيب ما يكون. ثم لم ينقص منه شيئا، أتى به كاملا، فقربه إليهم. أي أدناه منهم. وهذا من حسن الضيافة، أن تقدم الطعام إلى الضيف وأن تقرب الطعام منه، لا أن تضع الطعام في مكان آخر ثم تضع الضيف إليه، هذا ليس من كمال الكرم. قال: ألا تأكلون؟ وهذا فيه تلطف في العبارة وحسن عرض، ولم يقل كلوا بسم الله، إنما قال: ألا تأكلون. قال ابن كثير: وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال: نأتيكم بطعام، هل تعشيتم؟ لم يمتن عليهم قبل ذلك، بل جاء به سرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتن سمين مشوي، فقربه إليهم، لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، أي كلوا تفضلوا كلوا، بل قال: ألا تأكلون، على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل، يقول كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. وابن القيم رحمه الله توسع في فوائد هذه الآية وما تدل من كرم الضيافة في جلاء الأفهام في كتابه العظيم جلاء الأفهام، قال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا فيه أن الذي أكل من طعامك أمنته وأمنت شره. وذلك كان العرب إذا قدموا لأحد طعاما فلم يأكل من طعامهم شهروا عليه السيف، لأنه عدو، فمن أحسنت إليه بطعامك فقد أمنت شره، لا يغدر بك أبدا. هذا الأصل الذي كان عليه الناس. نرجع لأصل كلامنا: أجيب الداعي. هذا من حقوق المسلمين على بعضهم البعض. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية: وإذا دعاك فأجبه. وفي رواية: يجيبه إذا دعاه. وفي رواية: وإجابة الداعي. فمن حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إذا دعاه، لأن في هذا أولا إدخال السرور على المسلم، ثم فيه زيادة تآلف وتحاب بين المسلمين، ثم فيه أيضا إحياء مبدأ التكافل والتراحم والتعاطف بين المسلمين، وهو إما سنة واجبة أو سنة مؤكدة على قولين بين العلماء. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وقال: أجيبوا الداعي. رواه البخاري. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. وعند مسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. وفي رواية لمسلم: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وفي رواية عند البخاري: لو دعيت إلى كراع لأجبت. وهذا فيه أن الدعوة تجاب من كل أحد، وعلى أي مستوى كانت هذه الدعوة. ويخطئ من لا يجيب إلا الكبار أو الولائم الكبيرة، هذا في الحقيقة حقه أن لا يجاب. قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين. قال ابن حجر: أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. ولكن إذا دعا الجميع، دعا الفقراء ودعا الأغنياء، وميز بينهم، جعل الأغنياء في مجلس وجعل الفقراء في مجلس، قدم لهؤلاء طعاما ولهؤلاء طعاما، ما حكمه؟ قال ابن بطال عليه رحمة الله، قال رحمه الله يقول: لم يكن به بأس، لم يكن به بأس، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما. وإجابة الدعوة واجبة في وليمة العرس، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الدعوة، وفي رواية: ومن لم يجب للدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، متفق عليه. قال ابن حجر: الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس، بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. وأما غيرها فأكثر العلماء على الاستحباب، ومال البخاري إلى الوجوب، حيث بوب في صحيحه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وقال: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وقال: باب إجابة الداعي في العرس وغيره. وهذا القول قوي، ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والدعوة تجاب أيها الأفاضل ولو كان الإنسان صائما، الدعوة تجاب ولو كان الإنسان صائما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لصاحب الوليمة، وإن كان مفطرا فليطعم أو فليطعم، رواه مسلم. وهذا فيه أن الصوم لا يمنع من حضور الوليمة، وليس بعذر للتخلف. في البخاري كان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، وفيه أن الصائم إذا لم يأكل اشتغل بالدعاء، ولكن هل له أن يفطر أم لا؟ ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن ما هو الأفضل في حقه؟ هل أن يكمل صومه ويصوم ويدعو لصاحب الوليمة، أو أن يفطر؟ أيهما أولى؟ قال العلماء: الأفضل أن ينظر في حال صاحبه ورغبته. فعن أبي سعيد قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتى هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت، رواه البيهقي. فإن كان رأيت من صاحبك استحبابا ورغمة شديدة في إفطارك، وفيه تطيب لخاطرك وزيادة مودة بينك وبينه، فالأفضل في حقك أن تفطر وتأكل من طعامه وتطيب خاطره، ثم إن شئت بعد ذلك أن تصوم بدل هذا اليوم صم، وإلا فليس عليك شيء. ولكن ليس كل وليمة تجاب، حضور الوليمة له شروط. من أهم هذه الشروط أن لا يكون في الدعوة منكر، أن لا يكون في الدعوة منكر. فإن كان ثم منكر ولا يستطيع المدعو أن يزيله، فإنه لا يجوز له أن يحضر. إذا كان في المكان منكر، على موائد منكر، مثل شرب الخمر ولا يستطيع أن ينكره، فلا يجوز له أن يجيب الدعوة. قال البخاري رحمه الله: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، يعني رأى صورة في بيت المدعو فرجع. فوجود المنكر لا يجب معه إجابة الدعوة. وقال أوزاعي رحمه الله: إنا لا ندخل وليمة فيها طبل أو معزاف. وليمة قلنا المقصود بها وليمة العرس. قال أوزاعي: إنا لا ندخل وليمة فيها طبل أو معزاف، يعني الولائم التي فيها معازف لا تدخل، لأن المعازف محرمة بالإجماع، وإدخالها على ما ينعم الله عز وجل من العرس والفرح مما يمقته الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة عند مصيبة. صوت مزمار عند نعمة عند فرح، وصوت رنة أي نياحة عند مصيبة. طيب، لو قيل لك تعالى وقت الطعام، ووقت الطعام لا يوجد عندنا شيء، لا نضع معزاف ولا شيء، لن تسمع شيئا، كل ثم انصرف، هل يجوز أو لا؟ أو هل يجب عليه أن يأتي أم لا؟ هنا ينظر في حال الرجل، إن كان ممن لا يقتدى به، ليس من أهل الشأن، ممن إذا رؤي اقتدى به الناس فهذا لا يحضر. لماذا؟ صحيح أنه سيأتي في وقت لا يسمع فيه منكرا، ولكن يراه عامة الناس فيقولون: في عرس فلان كان معزاف، ورأينا فلان حاضرا، وهم لا يعلمون متى حضرت ومتى ستنصرف، فيكون فتح باب شر على الناس. أما من لا يعبه به من عامة الناس فهذا يحضر إذا لم يكن في وقت حضوره منكر، لا بد من النظر إلى هذا الأمر. هذا الشرط الأول، أن لا يكون في الدعوة منكر. الشرط الثاني، أن يكون الداعي مسلما. على الراجح من أقوال العلماء كما قال النووي وابن حجر عليهم رحمة الله، فإن كان الداعي غير مسلم وإن كان طعامه حلالا فدعوته لا يجب حضورها، إنما يستحب، إنما يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، أجاب دعوة اليهود عليه الصلاة والسلام، فالإجابة هنا لا تجب، إنما تستحب فقط. الثالث، أن يكون ماله حلالا. قال ابن تيمية رحمه الله: إن عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام كان متروكا ورعا. يعني من ماله مختلط، عنده تجارات محرمة وعنده تجارات حلال، ما حكم أكل ماله؟ يجوز. إذا كثر الحرام يترك تورعا لا حرمة، أما إذا عرف الحرام بعينه وأن هذا من الحرام فهذا لا يجوز أن يؤكل. الرابع، الشرط الرابع، أن يعين صاحب الدعوة المدعو، يقول: يا أبو فلان غدا عندنا عرس وإن شاء الله تحضر عندنا، يعينه. نقل ابن حجر عن دقيق العيد أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين. لو قال لكم: غدا أنتم مدعوون عندي على عرس كلكم، هنا الدعوة ما حكمها؟ لا تجب. إذا عمم الدعوة العامة لا يلزم منها الإجابة، إنما يستحب. أما إذا عين خاصة للعرس يجب على الإنسان أن يجيب. مسألة، الدعوة بالبطاقات في الأعراس الآن يرسلون بطاقة دعوة لبيت الشخص، هل تجب الإجابة معها أم لا؟ تجب. قال العلماء: لا تجب إلا إذا علم بالقرائن أنه مراد، لأن الدعوة بالبطاقات تشبه الدعوة العامة. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: لأن كثيرا من البطاقات ترسل إلى الناس من باب المجاملة، ولا يهمه حضرت أم لم تحضر. أما إذا جاءت قرائن أرسل لك بطاقة، ثم رقيك في المسجد قال: فلان عندنا عرس في فلان، لا تنسى أرسلنا لكم بطاقة، أو يتصل له يقول: يا فلان وصلتكم بطاقة العرس، هذا مقصود. أما من حيث العموم قد يكون بين الجار وجاري شحناء، ولا يحسن في عرف الناس أن لا يرسل له بطاقة، فيرسل لهم باب المجاملة، وهو في الحقيقة إن لم يأتي أسهل على قلبه، فهذا لا تجب دعوة، لا تجاب دعوته من حيث الوجوب. طيب، مسألة من كان له عذر قوي أو كان طريقه بعيدا تلحقه به مشقة، يكون في إمارة أخرى وازدحام والليل قصير ويشق عليه أن يسوق السيارة مسافات سفر، هنا قال العلماء إن كان ثم مشقة تلحق الإنسان في الإجابة فليعتذر. روى عطاء عن ابن عباس أنه دعي إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، فقال للقوم: أجيبوا أخاكم وأقلوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. وفي رواية: وإن لم تعفني جئته، أو وإن لم يعفني جئته. رواه عبد الرزاق قال ابن حجر بإسناد صحيح. طيب، مجيء الدعوة بلا دعوة، شخص مدعو وجاء ضيف قال أنا مدعو اليوم تعال معي، هذا يحصل، ما حكمه؟ في الصحيحين عن أبي مسعود البدري قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، يعني حدد العدد بأنهم خمسة فقط، فتبعهم رجل، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الباب، باب الرجل الداعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه جواز تحديد العدد في الدعوة، فلان أحضر جيب معك مثلا أربعة فقط، وفيه جواز اتباع الرجل المدعوين لعله يحصل على طعام. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع هذا الرجل من اتباعه، فدل على جوازه، لو كان محرما لقال له لا تلحقنا، فلما لم يمنعه دل على جواز ذلك. ثم إذا جاء مع الإنسان من لم يدعى، على الإنسان أن يستأذن له، ولا حرج على صاحب البيت إن لم يأذن، لأنه لو كان في ذلك حرج لما استأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما استأذن دل على أن الخيار لصاحب البيت. ثم على الإنسان إذا لم يؤذن له أن يرجع ولا يكون في صدره حرج، قال: وإن شئت رجع، كما قال الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لأن الناس لهم حاجات خاصة تتعلق بهم. بقيت فائدة أخيرة في هذا الباب يقع فيها كثير من الناس، هذه الفائدة ثبت في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. إذا زار أحد أخاه إما لوليمة أو نحوها فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. فدخول البيت بالاختيار، ولكن خروجه بإذن صاحب البيت، فلا يقومن حتى يستأذنه. هذه الفائدة الأولى، وهذا الناس يعملون بها، لا يخرج في غفلة إنما يستأذن صاحب البيت، هذا الناس يعملون به إلا النادر. الفائدة الثانية ويقع فيها كثير من الناس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه. يعني لا يقول هذا لحمك حلال أم حرام مثلا، أو من أين أي مطعم طبختم، لا يسأل عن طعامه ولا يسأل عن شرابه. إذا عجبه طعام وأراد أن يسأل يتصل فيه بعد أيام، إذا أراد أريد مطعم طيب أين تدلني، لا يقول طعامك من أين طبخته، لا يسأل عن طعامه، إنما إذا أراد حاجة يسأل عما ينصح به. قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. رواه أحمد والحاكم أبو يعلى والطبراني بإسناد صحيح. هذا باختصار شديد بعض آداب وأحكام الدعوة، والدعوة ليس في حينها. لا تقول لي تفضل عندنا الآن، هذا ما تقبل. جزاكم الله خيرا، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.